رضي أحب، وإذا رضي أحب بارك، وإذا بارك الله تبارك وتعالى فلا حد لبركته، تخرج الأرض كنوزها وتمطر السماء خيرا بمائها وما جعل الله عز وجل فيها من أسباب الرزق. والعكس بالعكس، إذا أبغض الله مقت وكره، وإذا كره لعن، وإذا لعن لا يقوم لغضبه ولا للعنته شيء. نسأل الله السلامة والعافية. وإنما يرضى من عباده ربنا أن يعبدوه لا يشركوا به شيء، وأن يؤدوا ما أمرهم به، وأن يتركوا ما نهاهم عنه. وإنما يرضى ربنا إذا كان عكس ذلك. والله عز وجل قد جمع لعباده بين رحمته وسعتها وغضبه وشدته في آيات الكتاب. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال جل ذكره في موضع آخر: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، المتحكم العباد بأنواع النعم الذي يودهم ويرحمهم ويحبهم إن أطاعوه. فاحذر غضب الله وانتقامه، فإن الله إذا انتقم انتقم انتقاما شديدا فإنه عزيز في الانتقام. انظر إلى ما تلي عليك من آيات كتاب ربنا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صاح بهم جبريل صيحة ورجفت بهم الأرض رجفة فوقعوا على ركبهم باركين هلكا. رغم أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا، يعني موتهم بأقل من هذا، وموتهم وإماتهم على الله أيمن كما خلقه وابتدأ خلقه من عدم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة البرق، عادية شديدة، وأظن أن هذه الريح أهلكتهم من أول هبوبها. ومع ذلك قال الله: سخرها عليهم كام؟ 7 ليال و8 أيام حصوما، حصوما يعني قاطعة قطعت دابرهم فلم تبق لهم أثرا، كانت تحمل واحدة فتلقيه من تقطع عنقه فيصبح جسدا بلا عنق كأنه أعجاز نخل خاوية. وقال عن فرعون: وجاء فرعون ومن قبله، يعني الأمم والمؤتفكات ترى قولوه بالخاطئة بالذنب العظيم من كفر البواح بالله والمعصية تلو المعصية. فلما أرضوا الله انتقم منهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني شديدة، رابع شيء يعني زاد جمع الحد، أخذ أهلكتهم بعذاب شديد، هلاكهم كان بأقل قليل، ومع ذلك انتقم الله منهم بعذاب شديد. فاحذر، احذر صفوة ربك وانتقامه، واعبده كما أمرك يحبك ويرضى عنك ويتولاك ويرضيك ويرضى عنك سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن المعصية إنما هي محسومة على فلان أو فلان أو الكبير فلان أو كذا فلان، إنما المعصية محسومة، وقد تكون سوء معصيتي على الأمة نفسها معصية المعصية، هي الأمة لنا مال وأنت وفلان وفلان وفلان وكل الناس اللي حواليك. لما تجد معاصي تبرج وسطور وربا ورشوة وترك الصلاة وغيبة ونميمة إلى الله حتى يصلح الله لك الكون كله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يمكن يرجعوا يمكن يتوبوا. احنا عاوزين حملة عاصفة للعودة إلى الله تبارك وتعالى. عاوزين جهد جهيد وتكاتف قبور وتشابك أيدي وتلاقي قلوب لتحمل الناس على طاعة رب الأرباب عن باب الغيوب. أسأل الله تبارك وتعالى فرجه ورحمته وتوانه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعلنا.